الصفحة 27 بعد 100. الوقفات التدبرية. الوقفة الأولى. قال يا نوح إنه ليس من أهلك. قال الجمهور: ليس من أهل دينك ولا ولايتك، فهو على حذف مضاف، وهذا يدل على أن حكم الاتفاق في الدين أقوى من حكم النسب. تفسير القرطبي. السؤال: ما الأصل العظيم الذي نتعلمه من هذه الآية المباركة؟ الوقفة الثانية. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم. فلا تسألني ما ليس لك به علم، أي ما لا تعلم عاقبته ومآله، وهل يكون خيرا أو غير خير. تفسير السعدي. السؤال: قد يدعو الإنسان بشيء ويكون الخير في عدم الاستجابة، بين ذلك من خلال الآية. الوقفة الثالثة. وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. فبالمغفرة والرحمة ينجو العبد من أن يكون من الخاسرين. تفسير السعدي. السؤال: ما أسباب النجاة من الخسارة في الآخرة؟ الوقفة الرابعة. وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. طلب المغفرة ابتداء ثم أعقبها بطلب الرحمة، لأنه إذا كان بمحل الرضا من الله كان أهلا للرحمة. تفسير ابن عاشور. السؤال: لماذا قدم طلب المغفرة على طلب الرحمة؟ الوقفة الخامسة. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك. فبارك الله في الجميع حتى ملأوا أقطار الأرض ونواحيها. تفسير السعدي. السؤال: بارك الله في ذرية من كان مع نوح عليه السلام في السفينة، فما مظهر هذه البركة؟ الوقفة السادسة. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، فاصبر إن العاقبة للمتقين. كما صبر نوح عليه السلام فكانت العاقبة له، كذلك تكون العاقبة لك على قومك. تفسير ابن عاشور. السؤال: لما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالصبر بعد قصة نوح عليه السلام؟ الوقفة السابعة. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. وفي الآية دليل على أن الاستغفار والتوبة سبب لنزول الأمطار، والمراد بالتوبة هنا الرجوع عن الكفر ثم عن الذنوب، لأن التوبة من الذنوب لا تصح إلا بعد الإيمان. تفسير ابن جزي. السؤال: بين شيئا من فوائد الاستغفار. معاني الكلمات: أعظك أن تكون، أعظك لئلا تكون، أعوذ بك، أستجير بك، مفترون، كاذبون، مدرارا، متتابعا كثيرا، عن قولك، من أجل قولك. العمل بالآيات. العمل الأول: راجع أدعيتك التي اعتدت عليها تحسبا أن يكون فيها خطأ. رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. العمل الثاني: اقرأ قصة نوح عليه السلام واستخرج منها 3 فوائد. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، فاصبر إن العاقبة للمتقين. العمل الثالث: استغفر الله 70 مرة. ويا قوم استغفروا ربكم. التوجيهات: التوجيه الأول، لا تحزن من عدم إجابة دعاء الله لك في بعض مطالبك الدنيوية، فقد يكون منعك إياها خير لك. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم. التوجيه الثاني، الصبر والتقوى هما سببا الانتصار على من ظلمك. فاصبر إن العاقبة للمتقين. التوجيه الثالث، موعود الله سبحانه يأتي غالبا في أواخر الأمور بعد أن يتحقق الاختبار والابتلاء. فاصبر إن العاقبة للمتقين.